كتب النصر مقاوم زاح جبال القهر قوم شبين كتب النصر مقاوم زاح جبال القهر هل جيش المحتلين شوف بعين شوف الضر هل جيش المحتلين شوف بعين شوف الضر شوف بعين شوف الضر شوف بعين شوف الظهر شوف